الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من شرح الكتاب السادس في التعادل والتراجيح من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا في الكلام عن بعض المرجحات، وكنا وصلنا لكلام الشيخ رحمه الله تعالى عن الترجيح بالإجماعات والأقيسة. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإجماع على النص، وإجماع السابقين، وإجماع الكل على ما خالف فيه العوام، والمنقرض عصره على غيره، وكذا ما لم يسبق بخلاف في الأصح. والأصح تساوي المتواترين من كتاب وسنة. فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا أن من جملة الترجيحات بين الأدلة حينما يحصل بينهما تعارض الترجيح بالإجماعات، وهذا له صور. منها ترجيح الثابت بالإجماع على الثابت بالنص، يعني لو عندنا حكم ثابت بالإجماع وحكم آخر ثابت بالنص، أيهما يقدم؟ هل يقدم الثابت بالإجماع ولا الثابت بالنص؟ يذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الثابت بالإجماع يرجح على الثابت بالنص، ذلك لأن النص يحتمل النسخ بخلاف الإجماع، يعني يمكن أن يأتي نص آخر وينسخ هذا النص الذي عندنا، أو يكون هناك نص نحن لا نعلمه، لم نطلع عليه، لم يطلع عليه المجتهد، يكون ناسخا لهذا النص الذي أمامه بخلاف الإجماع. فلهذه القوة التي هي موجودة في الإجماع بعدم النسخ رجح على الحكم الثابت بالنص. فقال رحمه الله تعالى: والإجماع على النص. قال: وإجماع السابقين، يعني يرجح كذلك إجماع الصحابة على غيرهم، ذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم أعدل وأعلم بالدين. وكذلك الحال فيما لو كان عندنا إجماع في عصر التابعين، فإنه يترجح على إجماع من جاء بعدهم، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على القرون الثلاثة الأولى، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال بعد ذلك: وإجماع الكل على ما خالف فيه العوام، يعني يرجح إجماع الكل، يعني الإجماع الحاصل من الجميع، من جميع الأمة، سواء كانوا من المجتهدين كذلك من العوام، على إجماع المجتهدين فقط الذي لم يدخل فيه أحد من العوام، ذلك لحصول الخلاف بين العلماء، هل يشترط في حصول الإجماع إجماع الكل، ولا المعتبر في حصول الإجماع هم المجتهدون فقط؟ فلا شك أننا لو قلنا بدخول الكل سيكون أقوى من دخول المجتهدين فقط. ولهذا لو حصل عندنا تعارض فإننا نرجح إجماع الكل الشامل للعوام على ما خالف فيه العوام، لأن الثاني مختلف في حجيته بخلاف الأول. قال: والمنقرض عصره على غيره، يعني يرجح الإجماع الذي انقرض عصره على ما لم ينقرض عصره، وكذلك الإجماع الذي لم يسبقه خلاف على الإجماع الذي سبقه خلاف، كما قال رحمه الله: وكذا ما لم يسبق بخلاف في الأصح. طيب، ما سبب ذلك؟ يعني لماذا قلنا يترجح الإجماع الذي حصل فيه انقراض العصر على الإجماع الذي لم يحصل فيه انقراض العصر؟ سبب ذلك أن الإجماع الذي لم ينقرض عصره هذا جرى فيه الخلاف بين العلماء في حجيته واعتباره بخلاف الإجماع الأول، وكذلك الإجماع الذي لم يسبق بخلاف هذا يترجح على الإجماع الذي سبق بخلاف، للخلاف في الصورة الثانية بخلاف الصورة الأولى في الإجماع. فكلما حصل الخلاف في صورة من هذه الصور كلما ضعفت حجيته، وهذا الذي يجعلنا نرجح بين هذه الصور. فإن قيل كيف يتصور تعارض إجماعين؟ قلنا المعنى إذا ظن تعارض إجماعين قدم المتقدم منهما على من بعده، أما تعارضهما في نفس الأمر فهذا مستحيل، فلا يمكن أن تجتمع أمة على شيء ثم بعد ذلك تجتمع على ما يخالفها، هذا لا يمكن أن يحصل أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. فلو حصل تعارض بين إجماعين معنى ذلك أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة في إحدى الصورتين، وهذا لا يمكن حصوله، لأن هذه الأمة معصومة عن الوقوع في الخطأ والزلل. وهذا المبحث من الأهمية بمكان، وبه يرد أهل السنة على كثير من شبهات الفرق وأهل البدع. يعني مثلا قريبا كان البعض بيشغب على مسألة الاحتجاج بخبر الواحد في مسائل الاعتقاد. نعلم جميعا أن هذه المسألة هي من المسائل التي يخالف فيها أهل البدع أهل السنة، فيقولون لا يجوز الاحتجاج بخبر الآحاد في مسائل الاعتقاد. طيب ما السبب؟ يقولون لأن خبر الآحاد مظنون، ويحتمل أن يكون الراوي قد أخطأ فيما روى، ومسائل الاعتقاد لابد فيها من اليقين، ولذلك لا يقولون بحجية خبر الآحاد في مسائل الاعتقاد. مما نجيب به على هذه الشبهة هذه المسألة، أننا نقول حتى ولو أخطأ الراوي فيما روى فلا يمكن للأمة جميعا أن تجتمع على هذا الخطأ، فلو أخطأ فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يرد هذا الخطأ، لكن أن يخطئ الراوي على فرض أنه أخطأ، يعني لو أخطأ الراوي وسكتت الأمة على هذا الخطأ فهذا مستحيل، هذا لا يمكن أن يكون أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا المبحث يحتاج إلى دروس مستقلة، لأنه من الأهمية بمكان، خصوصا في هذه العصور المتأخرة وظهور الفرق والبدع ممن يروج مثل هذه الشبهات في كثير من الدراسات والكتب. فالحاصل يعني أننا بنقول الإجماع الذي لم يحصل الخلاف في حجيته هذا مقدم على الإجماع الذي حصل الخلاف في حجيته. قال الشيخ رحمه الله تعالى والأصح تساوي المتواترين من كتاب وسنة، يعني لا يرجح أحدهما على الآخر، والمقصود المتواتران اللذان دلالتهما ظنية، وقيل يرجح الكتاب على السنة وقيل ترجح السنة على الكتاب. وهذا أيضا من الأهمية في مكان، ذلك لأن رب العالمين سبحانه وتعالى بيّن أن الكتاب والسنة كلاهما وحي من عنده سبحانه جل في علاه، قال الله عز وجل إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. يبقى إذن الكتاب وحي من عند الله، السنة وحي من عند الله تبارك وتعالى، كلاهما يجب العمل بما جاء فيهما، فلا يجوز لنا، هذا هو الأصل، أن نرجح ما جاء في الكتاب على ما جاء في السنة ولا ما جاء في السنة على ما جاء في الكتاب، الواجب العمل بما جاء في الكل. لكن ما يروجه أيضا بعض المعاصرين من أننا الأصل عندنا هو العمل بما جاء في القرآن فقط، أما السنة فما هي إلا تفسير وشرح لما جاء في القرآن، ما لم يقبله القرآن من السنة فهذا مردود. نقول هذا الكلام يحتمل حقا وباطلا. نعم عندنا الأصل هو القرآن، والسنة جاءت مفسرة وجاءت كذلك بأحكام زائدة على ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بتشريعات أخرى لم يأتي ذكرها في كتاب الله عز وجل، جاء في السنة تحريم الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها، وجاء في السنة كذلك تحريم لحوم الحمر الأهلية، ونحو ذلك من هذه الأحكام، كل هذه الأحكام ما جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. فنقول السنة هي مفسرة لما جاء مجملا في كتاب الله، وجاءت كذلك بأحاديث بأحكام أخرى، جاءت بأحكام أخرى زائدة على ما جاء في القرآن. فنقول الاكتفاء فقط على ما جاء في القرآن وعرض السنة على القرآن على هذا النحو بحيث أننا نرد هذه الأحكام التي ليست لها أصل في القرآن، هذا خطأ. لأن البعض بيقول لا، الحمر الأهلية ليست بحرام، ويقول كذلك لا يدل عندنا، ليست عندنا دليل صريح في حرمة الجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر المحرمات من النساء على وجه التفصيل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة إلى آخر الآيات، فهذا الذي نقتصر على تحريمه. كذلك بالنسبة للأطعمة، حرم الله تبارك وتعالى لحم الخنزير، وحرم الدم، وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، يبقى ما سوى ذلك فهو حلال. نقول لا، هذا ما جاء في القرآن، وجاء كذلك في القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وجاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إما جاء به الرسول تحريم الحمر الأهلية، وكذلك تحريم الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها وما سوى ذلك، وسائر الأحكام التي جاءت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنرجع ونقول الأصح تساوي المتواترين من كتاب وسنة، لا يرجح أحدهما على الآخر. طيب، وبنقول أيضا المقصود المتواتران اللذان دلالتهما ظنية، دلالتهما ظنية. ويذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن من العلماء من قال يرجح الكتاب عليها، يعني على السنة، ومنهم من يقول ترجح السنة على ما جاء في الكتاب. طب الذي يقول نرجح الكتاب على السنة، قال لأنه أشرف منها، والذي يقول نرجح السنة على ما جاء في القرآن لأن الله تبارك وتعالى يقول لتبين للناس ما نزل إليهم. فجرى الخلاف بين العلماء على هذا النحو، والأصح أنهما متساويان، وهذا فيما لو كانت الدلالة ظنية. طب لو كانت الدلالة قطعية، لو كانت الدلالة قطعية فقطعا أنهما متساويان، لم يجري الخلاف في هذه المسألة بحال. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى لم يشر إلى ذلك، وإنما أشار إلى حصول الخلاف فيما لو كانت الدلالة ظنية كما في شرحه رحمه الله تعالى ورضي عنه. الشيخ رحمه الله تعالى لما فرغ من الكلام عن الترجيح بالإجماعات شرع في مسألة أخرى، وهي الترجيح بالقياس. والترجيح بالقياس له عدة صور. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويرجح القياس بقوة دليل حكم الأصل. وهذه الصورة الأولى، أننا نرجح قياس على قياس بقوة دليل حكم الأصل، يعني المقيس عليه. فقال: ويرجح القياس بقوة دليل حكم الأصل. قال رحمه الله تعالى: وكونه على سنن القياس أي فرعه من جنس أصله، يعني يرجح القياس الجاري على سننه، يعني على نفس الطريقة، بأن كان فرعه من جنس أصله على القياس غير الجاري على ذلك. مثال ذلك قياس أرش ما دون الموضحة على أرش الموضحة، يعني المال الذي يدفع في الجناية على البدن بجرحه جرحا عميقا يتضح معه عظم الوجه أو الرأس، هذا يسمى بالموضحة. فهذا تحمله العاقلة، وهو أولى من قياس أرش ما دون الموضحة على غرامات الأموال، فلا تحمله العاقلة، لأن الأول من نفس الجنس فيكون أولى. وكما تقول قياس الطهارة على الطهارة أولى من قياس الطهارة على ستر العورة. قال رحمه الله تعالى: وكونه على سنن القياس أي فرعه من جنس أصله. قال: وكذا ذات أصلين على ذات أصل، يعني ومن الترجيح بالقياس كذلك أننا نرجح القياس الذي له أصلان على القياس الذي له أصل واحد، على القياس الذي له أصل واحد. يعني لو أن عندنا قياسا له أصلان وعلل بما جاء في الأصلين، فهذا مقدم على ما له أصل واحد وعلل بما جاء في هذا الأصل، وذلك بالترجيح بكثرة الأدلة. قال رحمه الله تعالى: وكذا ذات أصلين على ذات أصل. قال: وذاتية على حكمية. قال: وذاتية على حكمية، يعني ترجح ما كانت علته ذاتية للمحل كالإسكار في الخمر على ما كانت علته حكمية كالحرمة والنجاسة، فإنهما لا يعلمان إلا من الشرع. قال رحمه الله تعالى: وكونها أقل أوصافا في الأصح، يعني ترجح العلة المركبة الأقل أوصافا على العلة الأكثر أوصافا، لأن الاعتراض على الأولى أقل. قال: والمقتضية احتياطا في فرض، يعني ترجح العلة المقتضية احتياطا في الفرض على ما كانت لا تقتضي. مثاله تعليل نقض الوضوء بملامسة النساء سواء بشهوة أو بدونها، فإنه أحوط من تعليله بالملامسة بشهوة، لأن الأول فيه احتياط للفرض كالصلاة. قال رحمه الله تعالى: وعامة الأصل، والمتفق على تعليل أصلها، يعني ترجح العلة العامة العامة الأصل بأن توجد في جميع الجزئيات، لأنها أكثر فائدة مما لا تعم. ومثال ذلك الطعم الذي هو عند الشافعية: العلة في باب الربا فإنه موجود في البر قليله وكثيره، بخلاف الكيل الذي هو العلة عند الحنفية، فلا يوجد الكيل في قليله، فجوزوا بيع الحفنة منه بحفنتين. فالعلة عند الشافعية أعم، لأنها توجد في جميع الجزئيات، ولهذا هذه من أوجه الترجيح عندنا في تلك المسألة. وكذلك ترجح العلة المتفق على تعليل حكم الأصل فيها على ما اختلف في تعليله، يعني إذا كان حكم الأصل في أحد القياسين متفقا على تعليله والآخر مختلفا فيه، كأن قيل هو تعبدي فلا يعلل، وهنا سنرجح ما كان متفقا عليه ويكون المختلف فيه مرجوحا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والموافقة لأصول على الموافقة لواحد، يعني يرجح ما كانت علته موافقة لعلة أخرى على ما كانت علته غير موافقة لعلة أخرى، لما في ذلك من اجتماع الأدلة. وصورة المسألة أن يوجد أصلان حكمهما مختلف لأحدهما علتان وللآخر علة واحدة، ويتردد فرع بينهما لوجود العلل الثلاث فيه، فهل يترجح إلحاقه بالأول ولا بالثاني؟ الأصح أننا نلحقه بالأول، الأصح أننا نلحقه بالأول. ثم قال الشيخ بعد ذلك، قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وما ثبتت علته بإجماع فنص قطعيين فظنيين في الأصح. وما ثبتت علته بإجماع فنص قطعيين فظنيين في الأصح، يعني من الترجيح بحسب العلة ترجيح القياس الذي ثبتت علته بالإجماع القطعي فبالنص القطعي، فبالإجماع الظني فبالنص الظني، هكذا على هذا الترتيب. فلو عندنا قياس ثبتت علته بالإجماع القطعي، هذا مقدم على القياس الذي أصله نص قطعي، وما كان أصله نصا قطعيا هذا مقدم على ما كان أصله إجماعا ظنيا، وهكذا على هذا الترتيب. يلي ذلك ما ثبت علته بالإيماء فالصبر فالمناسبة فالشبه فالدوران، وقيل يقدم الإيماء فالصبر فالدوران فالمناسبة فالشبه. قال رحمه الله تعالى: وقيل دوران فمناسبة. قال: وقياس. وقياس المعنى على الدلالة، يرجح قياس المعنى على قياس الدلالة لاشتمال الأول على المعنى المناسب بخلاف الثاني الذي اشتمل على لازمه أو أثره أو حكمه كما سبق معنا. قال رحمه الله: وكذا غير المركب عليه في الأصح، يعني يرجح القياس غير المركب على القياس المركب، سواء كان مركب الأصل أو مركب الوصف، لضعف المركب بالاختلاف في قبوله كما سبق في شروط حكم الأصل. قال: والوصف الحقيقي فالعرفي فالشرعي الوجودي فالعدمي، يعني يرجح الوصف الوجودي على العدمي، كقولنا في استفرجل: مطعوم فكان ربويا كالبر، على قول الخصم، يعني هذا مقدم على قول الخصم، هو ليس بمكيل ولا موزون. فالوصف الوجودي مقدم على الوصف العدمي، فلما قلنا هو مطعوم فكان ربويا، هذا مقدم على من يقول هو ليس بمكيل ولا موزون فليس ربويا، الأول وجودي والثاني عدمي، فيرجح الوجودي. وكذلك يرجح ما كان الوصف الوجودي فيه حقيقيا، ثم ما كان عرفيا، ثم ما كان شرعيا. مثال تقديم الحقيقي على الشرعي قولنا: المني خلق آدمي كالطين، مع قول المخالف: هذا مائع يوجب الغسل كالحيض. يلي ذلك الوصف العدمي البسيط، يليه العدمي المركب لضعف العدمي بالنسبة للوجودي، والمركب بالنسبة إلى البسيط للخلاف فيهما. ثم قال بعد ذلك: والباعثة على الأمارة، يعني يرجح ما كانت علته باعثة على ما كانت أمارة، لأن الأولى مناسبتها ظاهرة بخلاف الثانية، فالمراد بالباعثة هنا ذات المناسبة الظاهرة، وبالأمارة ما لم تظهر مناسبتها. المقصود بالأمارة يعني ما لم تظهر مناسبتها، وليس المراد بالباعثة يعني المقابلة للمعرف والمؤثر في تعريف العلة. قال رحمه الله تعالى: والمضطردة المنعكسة. فالمضطردة على المنعكسة، يعني يرجح ما كانت علته مضطردة منعكسة على المضطردة فقط، ثم المضطردة فقط على المنعكسة قال: وكذا المتعدية والأكثر فروعا في الأصح، يعني يرجح ما كانت علته متعدية على ما كانت علته قاصرة، لأنه أفيد بالإلحاق بها قال رحمه الله تعالى: وكذا المتعدية والأكثر فروعا في الأصح، يعني يرجح من العلتين المتعديتين ما كانت أكثر فروعا، لأن الاستعمال فيها أكثر فهي أفيد. ثم شرع بعد ذلك في الكلام عن الترجيح بالحدود، فذكر رحمه الله تعالى هنا، قال: ومن الحدود السمعية الأعرف على الأخفى والذاتي على العربي والصريح، وكذا الأعم في الأصح، يعني عند تعارض الحدود والتعريف الشرعية كحدود الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية، وكذا حدود الصلاة والزكاة والربا، فيتم ترجيح بعض التعريف على بعض، ومما نرجح به أحد التعريف على البعض الآخر ما كان أعرف على الأخفى، وما كان ذاتيا على ما كان عرضيا، والصريح في معناه على الخفي، ونرجح الأعم على الأخص، ونرجح الموافق للمنقول سمعا ولغة على غير الموافق، ونرجح كذلك الحد الذي طريق اكتسابه راجح على ما لم يكن كذلك. وهذه القواعد مهمة يعني ينتفع بها الطالب في الترجيح بين تعريف العلماء، لأننا يقابلنا كثيرا تعريف مختلفة للعلماء للشيء الواحد، فهذه من الطرق التي تساعد على الترجيح بين تعريف العلماء. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن الحدود السمعية الأعرف على الأخفى، والذاتي على العرضي، والصريح وكذا الأعم في الأصح، وموافق نقل السمع واللغة، وما طريق اكتسابه أرجح. قال: والمرجحات لا تنحصر، ومثارها غلبة الظن. يعني هذه المرجحات سواء كانت في الأقيسة أو كانت في التعريف أو كانت للأدلة، هذه المرجحات لا تنحصر، كثيرة جدا. ومثارها يعني ضابطها هو غلبة الظن، يعني قوته. وسبق كثير منها، بعض العلماء يزيد على ذلك تقديم بعض مفاهيم المخالفة على بعض، وبعض ما يخل بالفهم على بعض كالمجاز على الاشتراك، وتقديم المعنى الشرعي على العرفي والعرفي على اللغوي في خطاب الشارع وغير ما سبق. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: ومثارها يعني ضابطها وغلبة الظن. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في الكتاب السابع والأخير، وهو الكتاب الذي عقده في الاجتهاد والتقليد. نتكلم إن شاء الله عن هذا الكتاب وما حواه من مسائل في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.